الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونستكمل القراءة في هذا الكتاب الماتع وهو الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمه الله، وما زال الكلام موصولا حول الآثار السيئة التي تتولد من جراء الذنوب والمعاصي. لما قال الشيخ: ومنها أن المعاصي تفسد العقل، فإن للعقل نورا والمعصية تطفئ نور العقل، ولا بد، وإذا طفئ نوره ضعف ونقص. وقال بعض السلف: ما عصى الله أحد حتى يغيب عقله. وهذا ظاهر، فإنه لو حضره عقله لحجزه عن المعصية، وهو في قبضة الرب تعالى وتحت قهره، وهو مطلع عليه وفي داره وعلى بساطه، وملائكته شهود عليه ناظرون إليه، وواعظ القرآن ينهى، وواعظ الإيمان ينهى، وواعظ الموت ينهى، وواعظ النار ينهى، والذي يفوته بالمعصية من خير الدنيا والآخرة أضعاف أضعاف ما يحصل له من السرور واللذة بها، فهل يقدم على الاستهانة بذلك كله والاستخفاف به ذو عقل سليم؟ الجواب لا، الجواب لا. ومنها أن الذنوب إذا تكاثرت طبع على قلب صاحبها فكان من الغافلين، نعوذ بالله من الضلال. ومنها أن الذنوب إذا تكاثرت على قلب صاحبها فكان من الغافلين. دايما يا أخوانا، خليك معايا مرشد أنت وتامر، دايما قاعدة كده عم عرفوها، حينما أتعامل مع إمام من الأئمة، خاصة ابن القيم ومن هم مثله وفوقه، لكي أفهم ألفاظه لابد أن أتعامل معها بمنطلق لغة العرب، وما ينفعش غير كده. ممكن القيد ده هو معنا احنا نتغافل عنه، لما؟ لأننا أصبحنا أعاجم، ما نستوعب لغة العرب وما نتمكن من اختيار ألفاظها. لكن هؤلاء الأئمة لا. أقصد بذلك إيه؟ قول الإمام: ومنها أن الذنوب، الألف واللام في الذنوب للاستغراق، وهي من ألفاظ العموم. يعني إيه؟ يعني إياك أن تستقل ذنب أو تستهين بمحرم، وديت في منتهى الأهمية. ممكن إنسان فينا ربنا يعافيك بيصنع بعض الصغائر، واخد بالك، صغيرة معينة متلبس بها، فمن استهانته بالصغيرة لا يلقي لها بال، يمارسها باستمرار، وتولد على ذلك أنه طبع على قلبه وهو لا يشعر. يبقى قوله: إن الذنوب، الألف واللام للاستغراق، لا يخرج ذنب. فمن أخرج ذنبا خلاص، واحد يقول لك يفهم مثلا يعني إيه، أما أقعد أتكلم فيما لا يعنيني، واخد بالك، أو آتي ببعض اللمم، واخد بالك، أو آتي ببعض الصغائر، إيه اللي في، لا، ما الذي أدراك أنها لا تؤثر ولا تطبع على القلب؟ وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الترمذي من رواية أبي هريرة وسنده صحيح. كتبت: روى الترمذي بسند صحيح من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أذنب العبد ذنبا، إذا أذنب العبد ذنبا، افتح قوس كده، نكرة تفيد العموم والشر، ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع صقل قلبه، وإن عاد زيد في النكتة، وإن عاد زيد في النكتة. فذلك الران الذي قال فيه ربنا كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أي التاني، هسأل سؤال مهم جدا دلوقتي. روى الترمذي بسند صحيح من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم، معايا محمود، إذا أذنب العبد ذنبا، ذنب هنا إيه هاني؟ تفيد الإيه؟ العموم والشمول، معايا أخوانا كده؟ نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع صقل قلبه، صقل بالصاد مش بالسين، صقل قلبه، وإن عاد زيد في النكتة. كلمة بقى وإن عاد أي بعد التوبة ولا من غير توبة؟ ركزوا مشايخ، وإن عاد يبقى إيه؟ من غير توبة. أصل لو بتاب يبقى إيه؟ لسه عمله أول مرة، ولكن إيه؟ هو عمل الذنب، خلص الذنب، يتوب. قال لك أتوب ليه؟ رجع له تاني. يعني واحد قاعد مثلا على قراءة الطريق، كلما مرت عليه امرأة نظر إليه، واخد بالك؟ نكت في قلبه نكتة سوداء، هو لسه جالس ما قامش، عدت واحدة نظر له، زيد في النكتة، واخد بالكوا؟ يبقى هنا فإن عاد أي عاد في الذنب من غير توبة، أما إن عاد بعد توبة كأنه عول الذنب إيه؟ أول مرة. واضحة؟ زيد في النكتة. فذلك الران الذي قال فيه ربنا كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وأيضا كما لا يخفى عليكم عندنا معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالإيه؟ بالطاعات، وينقص الطاعات. هنا كل طاعات ولا في طاعات معينة بتزود وطاعات ما بتزودش؟ أحسن. طب والذنوب كله بينقص ولا في ذنوب بتقصي؟ آه. كما قال بعض السلف في قوله تعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، قال هو الذنب بعد الذنب، اكتب جنبها أي بغير توبة، ذنب بعد الذنب أي بغير توبة. وقال الحسن هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب. وقال غيره لما كثرت ذنوبهم ومعاصيهم أحاطت بقلوبهم. ثم شرع الإمام ابن القيم يفسر هذا الذي قرره، قال وأصل هذا أن القلب يصدع بالمعصية، فإذا ازدادت عليه غلب الصدأ حتى يصير رانا، ثم يغلب حتى يصير طبعا وقفلا وختما، فيصير القلب في غشاوة وغلاف. فإذا حصل لهم ذلك بعد الهدى والبصيرة انتكس فصار أعلاه أسفله، فحينئذ يتولاه عدوه ويسوقه حيث أراد، والله أعلم. عشان كده أخطر شيء إن المسلم يضل بعد هدى. تعلمون الخطورة فين؟ سيجادل عن الضلال الذي وقع فيه، بيبدأ يجادل. ليه؟ لأنه استملح الضلال وحقق له شهوة أو حظ نفس، ومن أجل ذلك ينافع عما وقع فيه من ضلال. يقول الإمام وأصل هذا أن القلب يصدع من المعصية، فإذا ازدادت عليه غلب الصدأ حتى يصير رانا، ثم يغلب حتى يصير طبعا وقفلا وختما، فيصير القلب في غشاوة وغلاف. فإذا حصل له ذلك بعد الهدى والبصيرة انتكس فصار أعلاه أسفلا، فحينئذ يتوله عدوه ويسوقه حيث أراد، والله أعلم. لعلكم تذكرون حديث حذيفة بن اليمان، يعني إشارة إلى ما قاله الإمام فصار أعلاه أسفلا، والذي يقول فيه حذيفة قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الذنوب، تعرض الفتن على القلوب عودا عودا، عرض الحصير عودا بعد عود. فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. طيب، مع الوقت حتى تصير القلوب على قلبين، أبيض مثل الصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. يبقى هذا قلب أبيض. لما عرضت عليه الفتنة اللي هي الذنوب والابتلاءات والمحن والإحن، فلما عرضت عليه أنكرها. لما؟ ما هو عارف. طيب، معصية وذنب عارف، طب فتنة أشكلت عليه يبتعد عنها. لذلك لو كل طالب علم تعامل مع ما يعرض عليه بعين البصيرة، وإن أشكل عليه شيء جعله فتنة وابتعد عنه لاستراح الجميع. ولكن تعلمون أن الإشكالية أتت من ماذا؟ من شيء أخاف على نفسي وإياك منه، وهو العجب بما عندك من بعض العلم. تعرض عليك الفتنة وتظن أنك لا، وتبدأ تقول ليس فيها شيء، وأنا عندي آلية للنظر، الأمر ليس فيه شيء. لذلك دائما وأبدا اعرف قدرك ولا تتخطى حدودك حتى لا تذل وأنت لا تشعر. أي والله يا أخوان، حتى لا تذل وأنت لا تشعر. يقول حتى تصير القلوب على قلبين، أبيض مثل الصفا والآخر أسود مربادا كالكوز مدخية، أو كلمة كالكوز مدخية، وخبلا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء. يبقى من أثار الذنوب أنها تطبع على القلب. هنا يا أخوانا مسألة مهمة جدا، وهي إيه؟ دايما إحنا بتكلم فيها كتير، لأن الواحد من خلال إسقاط العلوم عليه والخلوة مع النفس وكشف عوار النفس بدأ يصل لأمور أظن من الفائدة أن تعلموا. إيه؟ الواحد فينا إن لم يراعي قلبه ويكون عنده ملاحظة دقيقة لقلبه سيهلك. بمعنى إيه؟ لاحظ نفسك وانت في العبادات، هل فعلاً صليت الظهر وبعد أن فرغت من الصلاة شعرت براحة وانشرح صدر، ولا ما في القلب هو ما في القلب؟ طيب، قرأت وردك من القرآن، هل فعلا أثر في قلبك أم لا؟ لأنه وسيأتي من أشد عقوبات المعاصي عدم شعور العبد بحلاوة الطاعة. ده بيأتي منين؟ من الختم والطبع على القلب، وده أمر مشاهد ومحسوس. ما هو ممكن الواحد فينا، وده مثال محسوس، يأكل أنواع لذيذة من الطعام ولا يشعر بحلاوته، ويقول له بس أنا عندي سخونية، عمال أكل بسبوسة وحدقة في بقي، واخد بالك أنت إزاي؟ لما سقيم كذلك. ومن أجل هذا انظر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال، وانظر إلى نفسك، أرحنا بها يا بلال. وقوله صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة، وكان إذا حزبه أمر هرع إلى الصلاة. كل هذه المؤثرات جاءت من كثرة الذنوب والمعاصي وطبع على القلب. وهذا الذي أشار إليه الخليفة الراشد عثمان بن عفان، والله لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا عز وجل. وهنا برضو حتى لا يشكل عليك الأمر وتتهم نفسك وتغلو، فرق بين أن القلب يتلذذ بسماع الذكر ولسان حاله يقول أريد الزيادة، وبين بعض الآلام العارضة كالمفاصل والظهر إلى غير ذلك. ديت غير ديت، لأن بعض الناس يبدأ مثلا بيصلي ويحب يصلي قيام الليل طويل فيشعر بألم، فمن شدة الألم يبدأ يشعر عنده شيء من الضجر. لا، ديت غير إقبال القلب على سماع الذكر وسماع الهدي. لذلك لما مر رجل على أبي مسلم الخولاني وإذا به يذكر الله عز وجل. فأشكل على الرجل وقال: يا أبا مسلم، أمجنون أنت؟ قال: لا يا بني، هذا علاج الجنون، هذا علاج الجنون. كل هذا يا أخوانا يأتي كلما كان قلب العبد حيا. أما إذا أكثر الذنوب والمعاصي خلاص، عدم التوفيق للطاعة أو عدم الانشراح بالطاعة. ومن أجل ذلك، بس الإشكالية عندنا وانت إيه؟ إن إحنا بنغفل عن متابعة النفس، وده الخلل. لذلك إحنا مثلا هنصلي العصر، واخد بالك، وانت داخل أرقب قلبك، وبعد أن تخرج من الصلاة انظر إلى قلبك. والله لقيت فيه تغيير ومبسوط كده والصدر منشرح، أبشر بالخير. وجدت غير ذلك، لا، أعيد النظر تاني، أعيد النظر من جديد. الله يبارك فيكم، من أعظم الكتب لعلاج النفس البشرية، بحيث ننضبط. وإياك ثم إياك أن تغتر بعلومك وتترك نفسك، أصبح شأني وشأنك فلاشة، واخد بالك، وعاء علم عمل ينطبق ملوش أي لازمة. يقول الإمام: ومنها أن الذنوب تدخل العبد تحت لعنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اكتب عندك في الهامش: وضابط الكبيرة، ضابط الكبيرة، كل ذنب له عقوبة مقدرة في الدنيا أو وعيد شديد خاص في الآخرة من لعن وغضب وبراءة. كل ذنب له عقوبة مقدرة في الدنيا ووعيد شديد خاص في الآخرة من لعن أو غضب أو براءة. واللعن لغة هو الطرد من رحمة الله عز وجل، ولا يلزم من ثبوت اللعن لشخص بعينه أن يكون كافرا، ولا يلزم أيضا من فعل شيء لعن أو من فعل شيء ملعون أن يكون فاعله ملعونا. دي ضوابط عند أهل السنة كما تعلم. يبقى ولا يلزم من لعن شخص بعينه أن يكون كافرا، ولا يلزم من فعل شيء ملعون أن يكون فاعله ملعونا. قال الإمام: ومنها أن الذنوب تدخل العبد تحت لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لعن على معاص وغيرها أكبر منها، فهي أولى بدخول فاعلها تحت اللعنة. فلعن الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة. الوشم كما تعلمون هو عبارة عن صنع علامات على بدن الآدمي، إما في الوجه وإما في اليدين، عن طريق استخدام إبرة ونغز البدني ثم استخدام الكحل وغير ذلك. وأكثر ما يفعله البوادي في الذقن وفي الجبين، هذا كله ملعون من يفعله. الواشمة هي التي فعلت، والمستوشمة هي التي طلبت، وكذلك الواصلة والمستوصلة. الواصلة هي التي تصل شعرها، انتبه، بشيء آخر، مش بشعر آخر، بشيء آخر. والمستوصلة هي التي تطلب ذلك. وفي مسلم، نعم، وفي مسلم من حديث أسماء جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول إن لي ابن عريسة وقد أصابتها حصبة فتمعر شعر رأسها، أي سقط، أفأصله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة. يبقى ما يفعله بعض المتهوكون من الإفتاء بجواز الوصل طالما أن المرأة ستتزين لزوجها، لا شك أنه كلام باطل مخالف للأدلة الشرعية، ولا بد للإنسان أن يحترم قضاء الله وقدره. ما هيجي إن شاء الله، حاضر ما هيجي بإذن الله، بس بوضح اللي إيه مسألة الواصلة والمستوصلة. يبقى هذه الذي تصل شعرها بشيء آخر أو تصل شعرها بشعر آخر ملعونة. طيب ماذا تصنع إذا أصيبت المرأة بمرض ترتب عليه نزول شعر رأسه؟ لا شيء، قضاء الله عز وجل لابد أن يحترم، ولبرك قضاء الله لابد أن يحترم. طب مش تتجوز؟ وما أدراها أن الجواز في خير، ما أدراها. الإنسان يا أخواننا الله يبارك فيكم لابد أن يحترم قضاء الله وقدره، ولابد أن يسلم. وإذا أيقن المسلم أننا في دار معبر لن يفعل هذا ما يغضب الله عز وجل. يقول والنامصة والمتنمصة كل من اقترب إلى حاجبي أو ما بين الحاجبين يدخل فيه الحديث من الرجال أو من النساء، ويدخل فيه بدلالة الأولى، بدلالة الأولى ما يسمى بالتشقير، ما يسمى بالتشقير، وهو تغيير لون الحاجب بمادة وتصنع في الحاجب ما تريد من ترقيق ومن تغيير مسار وغير ذلك. لذلك العلة في هذه الأشياء تغيير خلق الله. عشان كده عندنا أصل في معاملة الإنسان لبدنه، أصل مهم جدا، وعندنا مبحث كده معاملة الإنسان لنفسه، يخدوا بتحوالي 8 محاضرات، مبحث مهم. القاعدة يا أخوانا كيف يتعامل الإنسان مع بدنه، هي كل شيء وجد في بدن الآدمي لا يحل إزالته أو تغييره إلا بإذن من الشرع. ما أنا أتكلم عنه قاعدة، كل ما في بدن الآدمي وجبله ربنا عز وجل عليه لا يحل إزالة شيء منه أو تغييره إلا بإذن من الشرع. طيب وبناء على ذلك ما اختتلنا إلا لما أمر الشرع، وخبرك ما أزلنا شعر الإبط والعانة وتركنا اللحية إلا لما أمر الشرع، وهذا شعر وهذا شعر. ما قلمنا الأظافر إلا لما أمر الشرع، واخد بالك. طيب كما قال أخونا، ودي حالات كثيرة جدا، واحد مثلا إيه الله عز وجل له القدرة المطلقة سبحانه وتعالى، فخلق واحد مثلا إيه بسبع أصابع بثمان أصابع، مثلا الكليتين في حتة واحدة، الكليتين في مكان واحد معايا، إلى غير ذلك كما هو واقع. في هذه الحالة يا أخوانا تعرض الحالة كما هي على إمام من أئمة المسلمين وعالم من أهل العلم يفتي بالمشروعية أو لا. أما أن احنا نقول لا خلاص طبعا إيه واحد مثلا إيه طلع له ست صابع، صابع هنا كده، لا لو شيله يا راجل ده شكلك كده مش عارف إيه، لا واحد مثلا مناخيره كبير وممكن يخسله شوية، لا. يبقى دايما القاعدة العامة بنمشي عليه، أما الذي يريد أن يخرج عنها لضرورة، الضرورة تقدر بإيه؟ بقدرها كما قلنا دائما، ومع القدر بقضاء يعني يعرض الأمر على إمام، على عالم مجتهد هو الذي يقرر بالتغيير أو بتركها كما هي. يقول فلعن الله النبي، فلعن الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة. هذا المعنى مشكل علي، ما أدري ما هو. ولعن أكل الربا ومؤكلهم وكاتبه وشاهديه، ولعن المحلل والمحلل له، ولعن السارق. طيب أخونا بيقول إيه؟ إحنا قلنا القاعدة لا يلزم من اللعن الخلود في النار أو الكفر، وده معتقد أهل السنة والجماعة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة الحديث. هل معنى ذلك أن المرء إذا فعلت هذا الشيء يبقى ملعونة كفرا بالله؟ لا، ما قال بذلك أحد من أهل السنة. أيضا لا يلزم من فعل الشيء الذي لعن فاعله أن يكون فاعله ملعونا، لا يلزم. لما؟ لأن احنا قلنا قبل ذلك القاعدة العامة عند أهل السنة والجماعة، فعل الكفر لا يقتضي كفر الفاعل، مظبوط؟ وقول الكفر لا يقتضي كفر القائل. ليه؟ لاحتمالية الجهل أو احتمالية عدم العلم. يقول ولعن شارب الخمر وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها وحاملها والمحمول إليه. طبعا خذوا بالكم، النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا المثال وقبله حديث لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، هذا تعبير من النبي صلى الله عليه وسلم عن الواقع، وإلا القاعدة العامة وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فكل من شارك في إتمام معصية فلا شك أن عليه قسط من المؤاخذة، يتوقف على قدر مشاركته وعلى قدر مساهمته لإتمام المعصية. يقول ولعن من غير منار الأرض. المعني بمنار الأرض هي الحدود التي تكون بين القوم، فإذا غيرها الرجل لا شك أنه ملعون، وهي أعلامه وحدوده. ولعن من لعن والديه. طبعا لعن من لعن والديه فسرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الكبائر أن يسب الرجل أبويه. فقالوا يا رسول الله وكيف يسب الرجل أبواه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه ويسب أمه. يبقى إذا لعن الوالدين بيبقى له طريقتين، إما مباشر يلعن العبد أبويه عياذا بالله، وإما غير مباشر يلعن أبا الرجل فيلعن الرجل أباه ويلعن أمه. ولعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا يرميه بسهم. يعني أقوام يريدون أن يتعلموا التنشيد فأتوا بخنفسه، فأحقر من كده، وجعلوها غرضا. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز مطلقا. وده مش كده وبس، ده من الحديث، هذا من أقوى الأحاديث التي تدل دلالة صريحة كيف أمر الإسلام بمعاملة الغير حتى لو كان خسيسا أمر الشرع بقتله. يعني الشرع أمر بقتل الكلب العقور، صح، وبقتل الحدأة والغراب، وبقتل الحية والثعبان. طيب هل يجوز لك أن تأتي بثعبان حي وتعلقه وتصوب إليه سهامك أو طبنجتك؟ الجواب لا يحل، ملعون من فعلها برغم أنه تعبان. نعم، ولما الحدأة؟ ولما الحدأة؟ لا خليك معايا، ولما الحدأة؟ ولما الثعبان؟ واخد بالك؟ ولما الكلب العقور؟ خلاص؟ واضحة؟ لا يسألوا عما يفعل وهم يسألوا. نلتزم ونمتثل، وإن جاءت العلة على دماغنا، وإلا كل أوامر ربنا عز وجل فعليه لحكمة. يقول ولعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا يرميه بسهم. ولعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. المخنثين من الرجال، كما قال القائل وما العيب أن النساء ترجلت ولكن تأنيث الرجال عجاب. يعني كن أن المرأة تتقلد بالرجل ماشي، ولكن معكوسة لا. والتخنيس أن يأتي الرجل بشيء من أفعال النساء خاص بالنساء، من مشي أو من لبس أو من كلام أو من حركات، هذا عياذا بالله ملعون. يقول: ولعن أيضا المترجلات من النساء، ولعن من ذبح لغير الله، ولعن من أحدث حدثا أو آوى محدثا. آوى محدثا ضبط بفتح الدال وبكسرها، محدثا أو محدثا. فمحدثا بكسر الدال أي الذي فعل الحدث وفعل البدعة، ومحدثا أي آوى البدعة نفسها أي قام بفعلها. قال: ولعن المصورين، ولعن من عمل قوم لوط، ولعن من سب أباه وأمه، ولعن من أضل أعمى عن الطريق، ولعن من أتى بهيمة، ولعن من وسم دابة في وجهها. لعن من وسم دابة في وجهها. تعلمون إخواني، مثل هذه النصوص يعلمها القوم حتى ينظروا إلى شمولية الشريعة لكل مناحي الحياة. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا، رأى رجلا وسم حمارا في وجهه. وسم يعني إيه؟ هو عنده عزك الله حمير كتير عاوز يعلمها حتى لا تختلط بحمير الجيران، بدلا من أن يعلمه في رقبته أو في رجله أو في بدنه، علمه فين؟ في وجهه. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما علمتم أنني لعنت من فعل ذلك وهو حمار؟ يبقى لعن من وسم دابة في وجهها، ولعن من ضار بمسلم أو مكر به. لعن من ضار مسلم أو مكر، سواء بنصيحة أو بخديعة، ضاره ومكر به ملعون. ولعن زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسور. زوارات صيغة مبالغة على وزن فعالات، وكما تعلمون ولا يخفى عليكم أن زيارة النساء مشروعة للرجال وللنساء، ولكن عند الفتوى لابد أن تراعي. يعني واحد مثلا بيسألك بيقول لك: يجوز للمرأة أن تذهب لزيارة القبور؟ ما ينفعش تقول يجوز وتسكت، لا، ده في الحالة دي لو أنت متعدل المنع أولى ولك وجهة. أما إن أردت وأنت مثلا في بلد معروف، يعني مثلا في بلدتي حينما نسأل واحد بيقول لك النساء بيزوروا القبور حرام ولا يجوز، إزاي يا شيخ؟ أهو أنا بتكلم على نساء البلد، الخميس العصر والجمعة الصبح خلاص. كما قلنا مع الشيخ العثيمين رحمة الله، واحد بيسأله يقول: يا سيدنا زيارة النساء للقبور، قال له مصري؟ قال له حرام. واخد بالك انت ازاي؟ بس ليه؟ ما هي معروف، واضحه يا مشايخ، معروف. ايه وجه المعرفه؟ معروف ان كل زياره النساء في مصرنا الاغلبيه لا يخرج من هذا الا النذر اليسير، بدعه، زياره كلها بدعيه، بل على العكس وصل فيها المعتقد ممكن يصل الى الشرك عياذا بالله. يبقى زوارات على وزن فعلات. لذلك إذا أرادت المرأة أن تزور القبور، وهدى إن شاء الله الذي دل عليه الدليل لقول عائشة رضي الله عنها، والحديث محكم وليس بمنسوخ، وهو قول عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم، حديث مسلم، حديث محمد بن قيس بن مخرمة، قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أقول إذا أردت أن أزور القبور؟ فقال لها: قولي. فلكانت الزيارة محرمة ما قال لها ذلك، ولكن لابد أن تخرج المرأة أولا لا تكثر من الزيارة، وتكثر هذه تخضع للعرف. يعني مثلا لو كنا كل شهرين مرة ماشي، لكن كل أسبوع، كل أسبوعين لا، هذا فيه إكثار. يبقى لا تكثر من الزيارة، وتخرج ملتزمة بزيها الشرعي لا يرى منها حتى الظفر، وتخرج بنية العظة والاعتبار والدعاء للأموات. وإذا ذهبت إلى هناك فلا تقول هجرا، أي لا تكلم بالكلام القبيح الذي نهى عنه الشرع المطهر، وأن يكون الفتنة منها مأمونة، وأن لا يخشى عليها من الخروج ومن الذهاب ومن المجيء. فإذا تحققت هذه الشروط فالقول بالجواز بل بالاستحباب. أما إذا فقد شرط أو انعدم فالأصل هو الحرمة وعدم الذهاب. يقول والمتخذين عليها المساجد والسرج. طبعا المساجد، اتخاذ المساجد على القبور إما أن يصلي إليها وإما أن يصلي عليها وإما أن يقصدها بقصد الصلاة. والسرج اللي هي الأضواء والإنارات التي توضع على القبور، وهذا طبعا موجود في الأرياف بكثرة خاصة ليلة العيد، الكل يذهب ويشعر شموعا على القبور، ولا شك أن فعل هذا ملعون. يقول ولعن من أفسد امرأة على زوجها أو مملوكا على سيده. اعلموا إخواني بارك الله فيكم أن هذا الأخير الذي ذكرناه، ولعن من أفسد امرأة على زوجها أو مملوكا على سيده، هذا لا يتأتى إلا بوسيلتين، الوسيلة الأولى بالاختلاط، الوسيلة الثانية الكلام عبر الهواتف. يعني بالضبط واحدة تزوجت برجل ما كلفت غيره وما رأت غيره، خلاص كل الرجالة كده جوزها بيشخط وبيزعق تقول لك كل ما كلمتش حد، ومثلا في المعاشرة الزوجية كده خلاص هي ليه؟ لأنها لم ترى غيره ولم تسمع غيره ولم تعاشر غيره، استقامت أمورها. لكن باختلاط وباحتكاك وبكلام هذا يؤدي إلى التخبيب، اللي هو أن يفسد الرجل المرأة على زوجته أو تفسد المرأة الرجل على زوجته. ومن أجل هذا نقول دائما وأبدا كن حازما عند كلامك مع النساء اللاتي ليس لك بمحارم على التأبيد، خاصة إذا أحسن بك الظن واستفتوك في أمور الشريعة. وحبلك كلمة ورد غطاها، تسألين عن كذا الجواب كذا، السلام عليكم، تكثر في الكلام مخالفة كبيرة ويأتي من وراءها شر عظيم، خاصة الهواتف. لما؟ لأن المرأة طبيعتها النقص، فممكن تتجمل بشيء من صوتها، وربنا عز وجل قال في التنزيل مخاطبا موجها للكلام لخير نساء الأمة، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وهو مرض الشهوة. يقول ولعن من أتى امرأة في دبورها. وإتيان المرأة في دبورها ملعون من يفعله، بل هو من الأفعال الكفرية، ولكنها كفر أصغر ليخرج عنه. وأخبر أن من باتت مهاجرة لفراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح، أي أن المرأة إذا تركت فراش زوجها، يعني نمين على الأرض وجمع بعضهم أو على السرير وسابت فراش زوجها وقامت بدون عذر شرعي وبدون استئذان، فهي ملعونة. ولعن من انتسب إلى غير أبيه، اللي هو التبني، ملعون. لذلك طيب واحد يقول لك انتسب من غير أبيه، ده هو الرجل تبناه والواد صغير، طب هو كبر وأعلمه من تبناه أنه ليس بابنه وأصر على ذلك، ملعون. وأخبر أن من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه. ولعن من سب الصحابة. هنا يا أخواننا مسألة مهمة جدا، اللي هي الإشارة إلى الأخ بحديدة. يعني أنت عفوا كده معك حتة مصورة وواحد بقول لك فين الأخ محمد، قلت له هذا لا يجوز، لأن في رواية الحديث جادا أو مازحا، سواء كان يشير جادا أو مازحا، هذا لا يجوز. ولعن من سب الصحابة، وهذا لا شك في ضلاله وغيه. أما إذا لعن الصحابة لأجل صحبتهم لنبينا فلا شك في كفره. وقد لعن الله في كتابه من أفسد في الأرض وقطع رحمه وآذاه وآذى رسوله صلى الله عليه وسلم. ولعن من كتم ما أنزل الله سبحانه من البينات والهدى. ولعن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات بالفاحشة. ولعن من جعل سبيل الكافر أهدى من سبيل المسلم. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يلبس لبسة المرأة والمرأة التي تلبس لبسة الرجل. ولعن الراشي والمرتشي والرائش. وهو الواسطة في الرشوة بالنسبة للراشي والمرتشي. الله يبارك فيكم، كلنا يمثل الإسلام، والكلام ده كل المسلمين، ولكن أصحاب الهدي الظاهري العين عليهم والإشارة دائما إليهم. احذر أن يطعن في الإسلام من قبلك حتى وإن تنازلت عن كثير من حقوقك. ما عند الله خير وأبقى، ما عند الله خير وأبقى، دي حاجة. الأمر الثاني، ما أدراك أن هذا هو حقك، وأين وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. ولعن على أشياء أخرى غير هذه، فلو لم يكن في فعل ذلك إلا رضا فاعله بأن يكون ممن ينعمه الله ورسوله وملائكته لكان في ذلك ما يدعو إلى تركه. يبقى الشاهد أن الإنسان حينما يعرف آثار الذنوب والمعاصي تحمله على أن يترك الذنوب والمعاصي، ومنها حرمان دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوة الملائكة، فإن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات، فقال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء ورحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات ومن تق السيئات فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. فهذا دعاء الملائكة للمؤمنين والتائبين المتبعين لكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الذين لا سبيل لهم غيرهم، فلا يطمع غير هؤلاء بإجابة هذه الدعوة إذ لم يتصف بصفات المدعو له بها. الله عز وجل أعلى وأعلم، صلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.